إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين لام من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: الرسالة الأولى وردت من المستمع سين لام من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: ما حكم لو أتلف المؤتمن ما عنده من أمانة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المودع لديه أمين على ما تحت يديه من مال لصاحبه، المودع الذي ائتمنه، والناس بحاجة إلى الوديعة، لأن الوديعة تعاون على البر والتقوى، وأيضا يعني فيها يعني أمانات وتعاون على البر. من ثم فإذا كان هناك ضمان على المودع لديه، إذا تلفت الوديعة بدون تفريط، يعني لا أحجم الناس عن قبولها، وفي ذلك تضييق على الناس، والشرع والحمد لله يتفق مع الفطرة السليمة التي تقضي بالتيسير لا التعسير. ولذا أمر الشرع أن يحفظ المودع لديه الوديعة كما يحفظ الناس وأموالهم، لأن يضع الوديعة في حرز مثلها، فإذا كانت نقودا فإن المودع لديه عليه أن يحفظها في الخزينة أو الدولاب أو المكان المعد لذلك في منزله. أما إذا وضعها في غير حرز مثلها، وضعها مثلا في مدخل المنزل، يعني يدخل المنزل الأقارب وغير الأقارب ويراها يعني بعض هؤلاء وليسوا على درجة من الأمانة فأخذها، فإنه يضمن في هذه الحالة طالما أنه تسبب فرط في حفظها. نعم. وضعها في غير حرزها، في غير المكان الذي تحفظ فيه الوديعة، النقود توضع في الدولاب في خزنة توضع بعيدا عن الأيدي بعيدا عن الأنظار. إذا وضعها في مكان يعني لا توضع فيه النقود فأخذت، فهذا يعد تفريطا. إذا وضع الحيوان مثلا يعني في غير مكانه المعد، فضاع الحيوان أو سرق الحيوان، يضمن. جاء في الكفل بن قدام، فإن لم يعين له صاحبها الحرز، صاحب الوديعة يعني صاحب الأمان، لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون من حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ. فإن أطلق المودع يعني حمل على المتعارف وهو حرز المثل. نريد أن نوضح أكثر للسادة المستمعين فضيلة الدكتور، لأن هذه المصطلحات تحتاج إلى توضيح. يا دكتور أحمد، يعني الفقهاء مثلا عليهم الرحمة يقولون أن السارق هو الذي يسرق الشيء من حرز مثله، يعني يدخل المنزل في خفاء ويتعمد أن يصل إلى المكان، حرز أي المكان الذي توضع فيه تلك الأمانة، ودخل الخزينة وأخذ النقود من الخزينة أو من الدولاب. قضى الشرع أن تقطع اليد. لماذا؟ لأنه دخل وأخذ المال خفية من حرز مثل المكان المعد له، دخل أعدك الله الجريمة مثلا وأخذ الحيوان من مكانه من الجريمة. هذا يدل على أن كل شيء كما تعرف الناس، يوضع الدقيق في مكان معين، يوضع الحب في مكان معين، توضع الملابس في مكان معين. نعم. أما أن يضع الملابس أمام المنزل، هذا تفريط، يعني هذا أمر مباح أصلا. وضع الحيوان خارج المنزل بالليل أو في مكان يعني عرضة للسرقة، يبقى المودع لديه أين الأمانة؟ الأمانة تقتضي أن أحافظ على هذه الأموال بأن أضعها في مكانها المعد لها. لو أتلفت الأمانة فضيلة الدكتور خارج عن إرادة المؤتمن، إذا أتلفت الأمانة، شب حريق مثلا، نعم، حصل هدم للشقة أو للعمارة أو غير ذلك،